ما خبيت بعيني دمعي وهم الساكن فيه وما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع ما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع ضيعني حبك ضيعني يا ما اشكي وما تسمعني حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجود